هناك من الأصدقاء من أسير معهم وأعتبرهم كالإخوة، فهم أوفياء ومخلصون، ولكنهم لا يصلون والعياذ بالله. وبعضهم يصلي في رمضان فقط، والبعض الآخر يأتي الفواحش ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وأنا بصفتي مسلم أحاول مع بعض الأصدقاء جذبهم إلى الصلاة والعبادة، فهل أقاطعهم التزاما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صدق رسول الله؟ وإن قاطعتهم فهل معنى ذلك أن أقاطع معظم الزملاء من منطقتي ومن مرحلتي الدراسية الذين لا يصلون، وأبقى منعزلا عن هؤلاء الناس؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم نعم، عليك أن تقاطعهم إذا لم يقولوا النصح ولم يستفيدوا منك ولم يسترشدوا منك، فعليك أن لا تصحبهم وأن لا يكونوا زملاء لك في الزيارات والأكل ونحو ذلك، بل تقاطعهم. ولا يضرك أنت أن تدرس المدرسة التي هم فيها، لكن لا تتخذهم أصحابا ولا زملاء في الأكل والشرب والزيارة الإخوان الآخرين، لا، قاطعهم حتى يعلموا أنك تهجرهم وأنك تبغضهم في الله، يعني ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالذين لا يصلون وقد نصحتهم لله وأعذرت فيهم، عليك أن تقاطعهم، لا تجيب دعوتهم ولا تدعوهم إلى وليمة عندك ولا تكون معهم في الزيارات، قاطعهم حتى يعلموا صدقك في بغضهم في الله وإنكارك عليهم. وتسأل الله مع هذا أن الله يهديهم في صلاتك وفي سجودك في أوقات الأخرى، تسأل الله أن الله يهديهم ويمن عليهم بالتوبة. أنت تحب لهم الخير، تسأل الله لهم الهداية، لكن تظهر لهم الجفاء والكراهة والهجر لعلهم يهتدون. فإن رجوت إسلامهم ورجوت هدايتهم فلا تقطع عنهم الزيارة للدعوة فقط، تزورهم بين وقت وآخر للدعوة، لا لأنهم أصحاب، بل للدعوة والتوجيه لعلهم يهتدون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.